يفهم الإنسان إلا يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. أمس قرأنا ولا يلزم المعترض نفي الوصف عن الفرع، تتذكرون هذا؟ وثالثها إن صرها بالفرق يلزم بيان انتفاء وصفه عن الفرع إذا صرها بالفرق. اليوم نكمل هذا الكلام. ولا يلزمه أيضا إبداء أصل، ولا يلزمه أيضا يلزم من؟ المعترض. لا يلزم المعترض إبداء أصل. ما معنى إبداء أصل؟ ذكر دليل، لا يجب عليه أن يذكر دليلا، إبداء دليل يشهد لما عارض به بالاعتبار. ما شأن هذا الدليل؟ هذا الدليل يدل على أن وصفه معتبر للعلية، أن وصفه مثلا في البر، في يعني نحن نقيس التفاح على البر، البر هو الأصل فيه العلة، هذه العلة يقول المستدل إنها الطعم، إنها الطعم، فالتفاح مطعوم فالتفاح ربوي. والمعترض يقول لا، ليس العلة في البر هو الطعم، ليست العلة في البر الطعم، وهو بل هي شيء آخر، قد يكون القوت وقد يكون الكيل، أي شيء كان، المهم لا يجب عليه أن يذكر دليلا على أن الوصف الذي اعترض به على وصف المستدل معتبر، على أن وصفه معتبر للإلية، لا يجب عليه أن يذكر دليلا لهذا، بل فقط يقول العلة التي ذكرتها ليست هي العلة، والعلة التي ذكرتها أنا هي العلة، يكفي. لماذا العلة التي ذكرتها أنا هي العلة؟ ما الدليل؟ هل يجب علي أن يذكر؟ لا يجب، فقط يكفي أن يقول علتك ليست علة وعلتي هي العلة، التي هي. إذا قال هذا الكلام صار معترضا، تحققت به المعارضة، تحققت به المعارضة. ولا يلزمه أيضا إبداء أصل يشهد يعني يدل، يدل لما عارض به، يعني المراد بما الوصف، يشهد للوصف الذي عارض به ماذا؟ عارض به وصف المستدل، وصف المستدل يشهد له بإيه؟ بالاعتبار. إذن بالاعتبار متعلق ب يشهد بالاعتبار. ما معنى يشهد بالاعتبار؟ أنا أشهد لك بالإيمان، يعني أشهد أنك مؤمن، أشهد له بالاجتهاد، يعني أشهد أنه مجتهد، فكذلك يشهد لوصف المعترض بالاعتبار، يعني يشهد بأنه معتبر، يشهد بأن وصف المعترض معتبر، هذا الدليل يدل على أنه معتبر. معتبر لإيه؟ معتبر لكونه إلا، معتبر للإلية، معتبر للإلية. هل يجب عليه ذكر هذا الدليل؟ لا يجب، لا يلزمه إبداء وصل. على المختار، هذا هو الرأي المختار، وقيل يلزمه ذلك حتى تقبل معارضته. يلزمه إيه؟ يلزم المعترض أن يذكر دليلا يدل على أن وصفه معتبر للعلية. لماذا يلزمه؟ حتى تقبل، حتى لتعليل، ليعلل، حتى يعني لكي تقبل معارضته، وإن لم يذكر دليله لا تقبل منه المعارضة. كأن يقول مثاله، كأن يقول والعلة في البر الطعم دون القوت. من يقول؟ المعترض. المعترض يقول العلة في البر إيه؟ الطعم دون القوت، لأن المستدل قال العلة هو القوت، المستدل قال العلة هي القوت، والمعترض قال ليست العلة هي القوت وإنما هي الطعم. دليل، ما هو الدليل؟ هذا هو إبداء وصل. الدليل بدليل الملح، بدليل إيه؟ الملح. ما هو دليل الملح؟ الملح ربوي، الملح باتفاق بيني وبينك. ما الإلا الموجودة في الملح؟ الطعم وليس قوتا، لأن الملح ليس قوتا، الملح ليس قوت، وهو مطعوم يطعم يوكل. فالعلة الموجودة في الملح الذي اتفقنا على أنه ربوي هي الطعمية. هذا دليل على أن وصفي معتبر للعلية. وصفك ليس علة، وصفك أنت ليس علة، تفهمون؟ بدليل الملح ينتج ماذا؟ ينتج فالتفاه مثلا ربوي، لأن الكلام في التفاه، الكلام في وهو المقيس، وهو إيه؟ المقيس، فهو ربوي. التفاه مطعوم، التفاه مطعوم، فالتفاه مثلا، يعني مثلا يعني، والكوخ كذلك، والمشمش والأناناس وما إلى ذلك. ورد ناناس عندكم ناناس، ورد هذا القول، ورد هذا القول. ما هو القول؟ يلزمه، يلزمه إبداء وأصل. هذا مردود. لماذا؟ بأن مجرد المعارضة بالوصف الصالح للعلية كاف في حصول المقصود من الهدم. مجرد إيه؟ مجرد أن يقول أن العلة ليست كذا بل هي كذا، بمجرد هذا القول من المعترض تحققت المعارضة وتم هدم دليل، أو تم هدم وصف المستدل. إذا تم هدم وصف المستدل واجب على المستدل إيه؟ أن يبنيه من جديد، أن يبنيه مرة أخرى. تحققت المعارضة، وهل يحتاج إلى إبداء دليل؟ لا يحتاج. جيد. وللمستدل الدفع، أي دفع المعارضة. عرفنا الآن متى تتحقق المعارضة، متى تتحقق المعارضة. إذا تحققت المعارضة، إذا تحققت المعارضة هدم وصف المستدل، هدم وصف المستدل، فالطريق أمام المستدل صارت مسدودة، صارت إيه؟ فعليه أن يفتحها. كيف يمشي؟ يعني كيف يكمل القياس؟ كيف يبرهن على صحة القياس؟ فلا بد أن نعرف، أو فلا بد أن نظهر له الطريق، وهو الذي يشير إليه الآن. وللمستدل الدفع، وللمستدل الدفع، أي دفع المعارضة، دفع المعارضة بأوجه، وهي أربعة أوجه كما سنرى في هذا الكتاب، ولكن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري جعلها ثلاثة أوجه. على كل حال، ما هي الأوجه الأربعة؟ بالمنع، بالمنع. ما المراد بالمنع؟ أي منع وجود الوصف المعارض به في الأصل، منع وصف، منع وجود الوصف المعارض به في الأصل. يقول إيه؟ أنت قلت العلة هي الطعم، وهي ليست موجودة في البر، ليست موجودة في هذا هو المنع. إذا منع دفئت المعارضة، دفئت المعارضة. بالمنع أي منع وجود الوصف المعارض به في الأصل. مثاله كأن يقول في دفع معارضة القوت بالكيل في شيء كالجوز لا نسلم أنه مكيل، لأن العبرة بعادة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذ ذاك موزونا أو معدودا، يعني وليس مكيلا. عرفتم؟ كأن يقول، من يقول؟ مستدل وليس المعارض. كأن يقول المستدل في دفع معارضة القوت، معارضة المعترض، في دفع معارضة القوت من المعترض، يعارض القوت، يعارض القوت، يعني يعارض كون القوت إلة، يعارض كون القوت إلة. بماذا يعارض؟ بالكيل. إذن بالكيل متعلق بالمعارضة، دفع معارضة القوت بالكيل. يقول المعترض بأن القوت ليس هو العلة، وإنما العلة الكيل في شيء، يعني في شيء. المراد بالشيء إيه؟ المقيس ولا المقيس عليه؟ المقيس عليه، في شيء المراد بشيء الأصل الذي هو المقيس عليه، عرفتم؟ في شيء يعني في مقيس عليه أيا كان هذا، فليكن الجوز مثالا كالجوز كالجوز. فنقول ماذا؟ مقول يقول، مقول يقول، كأن يقول لا نسلم أنه مكيل، لا نسلم أن الجوز مكيل، لا نسلم. أنت قلت العلة هو الكيل، أنت قلت إيه؟ العلة هي الكيل وليست القوت. أنا أقول لك الجوز ليس مكيلا، يعني ليس في الجوز هذه العلة التي ذكرتها، هذه العلة التي ذكرتها معارضا لعلة أنا، ليست موجودة في الجوز. ليه؟ لأن الجوز ليس مكيلا. أنت قلت أنه مكيل، أنت قلت أنه مكيل، أنا أقول لك لا نسلم أنه مكيل، لا أسلم لك أنه مكيل. لماذا لا نسلم؟ لأن العبرة بعادة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الآن تكيل الجوز، الآن تكيله وتبيئه بالكيل أو تشتريه بالكيل، هذا لا يعتبر، هذا لا يعتبر. ليه؟ لأن الجوز في زمان رسول الله ما كان يباع ولا يشترى بالكيل، وإنما كان يباع ويشترى إما بالوزن وإما بالعدد، عرفتم؟ والاعتبار لزمان رسول الله، الاعتبار لزمان وليس لزماننا نحن، عرفت؟ لأن العبرة بعادة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذ ذاك موزونا، كان يعني الجوز، طبعا الجوز مثال، الجوز مثال، وكان الجوز إذ ذاك يعني في زمان رسول الله موزونا أو معدودا، أي لم يكن مكيلا. ما معناه إذن؟ الوصف الذي عارضت به وصفي ليس لا أسلم وجوده في الأصل، لا أسلم وجوده في الأصل، هذا هو المنع. تعرفون المنع؟ ما معنى المنع؟ طلب الدليل، طلب الدليل. ما الدليل على أنه مكيل؟ طالما طلب المستدل دليلا من المعارض تم دفع المعارضة، تم دفع المعارضة، فوجب على المعارض الآن أن يقيم الدليل، وجب على المعارض الآن إيه؟ أن يقيم الدليل على أن الكيل هو العلة. إذا أقام الدليل سنرى ماذا سنفعل، فهمتم؟ نعم لا نسلم ذلك، لكن لماذا قال المحلي بهذا الأسلوب؟ حتى تفهم أنت، حتى تفهم. نحن لا نفهم، لو قال لا نسلم ذلك ما المراد؟ الإشارة إلى أين ترجي؟ عرفت؟ إذن لا حاجة إلى أن يقول لأن العبرة بعادة النبي إلى آخره. نعم ما في حاجة، حتى يوضح، هذا توضيح فقط. نعم في الواقع يعني هل المستدل بحاجة إلى أن يقول لأن العبرة بهذا؟ نعم، العبرة بزمان رسول الله. لا، هو بحاجة إلى أن يقول هذا أم لا؟ من المستدل؟ ليس بحاجة، ليس بحاجة. لماذا؟ لأنه سند المنع، لأنه إيه؟ هو فقط يكفي لكونه مانعاً، يكفيه أن يقول لا أسلم فقط. المنع هو إيه؟ لا أسلم، تم المنع. ثم المنع قد يكون مسندا وقد يكون غير مسند، هذا ليس واجبا، ذكر السند للمنع ليس واجبا. أنا مرات كثيرة ذكرت لكم هذا، ذكر السند للمنع ليس واجبا، بل هذا يعني إذا ذكر خلاص، إذا ذكر واجب على الطرف الآخر أن يجيب، إذا ذكر السند للمنع واجب على الطرف الآخر أن يجيب على هذا الدليل، عرفتم؟ فهذا قوله لأن العبرة في مقام سند المنع، في مقام سند المنع وليس هو عين المنع. المنع هو قوله لا أسلم، قوله إيه؟ لا أسلم ماذا؟ لا أسلم أن الوصف الذي ذكرته هو العلة، لا أسلم، يكفي. هذا هو الوجه الأول للمستدل دفع المعارضة بأوجه منها المنع ومنها القدح والقدح في علية الوصف المعارض به ببيان خفائه أو عدم انضباطه. المنع قدح. المنع قدح. ما معنى القدح؟ القدح هو نسبة العيب إلى علة المعارض. أليس المنع نسبة العيب؟ نعم. فإذا المراد بالقدح هنا ما ليس منعا، ما ليس، لأن المنع أيضا قدح، المنع أيضا قدح. والقدح المراد به غير المنع، غير لأن المنع قدح وقد ذكرناه. والقدح في علية الوصف المعارض به، الوصف الذي عارض به المعترض، الوصف الذي عارض به المعترض لا يصلح للعلية، لا يصلح للعلية، يقدحه فيه. كيف يقدحه؟ متعلق بالقدح. والقدح ببيان خفائه، ببيان جار ومجرور متعلق بالقدح. والقدح ببيان خفائه، خفائه يعني خفاء ماذا؟ خفاء الوصف المعارض به، خفاء الوصف، أو عدم انضباطه، أو عدم انضباطه. فهمتم؟ المفروض أن تكونوا فاهمين. فهمت الشيخ عبد الغفور؟ ما معنى هذا الكلام؟ ببيان خفائه أو عدم انضباطه؟ أيوة، أنتم فاهمون؟ من شروط العلة التي درسناها أن يكون منضبطا، وصفا ظاهرا منضبطا. فإذا كان خفيا لا يصلح للعلية، وإذا كان غير منضبط لا يكون لا يصلح للعلية. هذا هو ببيان خفائه أو عدم انضباطه. مثل إيه الخفاء؟ مثل إيه الخفاء؟ مثل ألوق المرأة بمني الرجل، يعني ما علة وجوب العدة؟ علة وجوب العدة ألوق المرأة بمني الرجل، هذا خفي. علق أو لم يعلق، من يعرف هذا؟ خفي، فلا يناط به الحكم. فيناط بماذا؟ بالجماع. بإيه؟ الجماع. وما مثال الانضباط؟ المشقة. السفر، عفوا ليس المشقة، السفر. عدم المنضبط هو المشقة. المشقة لها درجات، عرفتم؟ ومن طرق الدفع، طرق دفع المعارضة، المطالبة. وبالمطالبة من هذا؟ افتح. أنا؟ هذا لقمان. الطريق الثالث من طرق دفع المعارضة المطالبة. وبالمطالبة للمعترض، يعني إيه؟ يطالب المستدل المعترضة، يطالب المستدل المعترضة. اللام للتقوية، اللام لي يعني ليس له تعلق، لا يكون له تعلق. وبالمطالبة يعني وبمطالبة المعترض. من المطالب ومن المطالب؟ المستدل هو المطالب، والمعترض هو المطالب. يعني أنا أطلب منك، المستدل يطلب من المعارض، من المعارض. وبالمطالبة للمعترض، يطالب بماذا؟ ماذا يطلب؟ بالتأثير أو الشبه، يعني بالتأثير، يعني تأثير وصف المعترض في الحكم، تأثير وصف المعترض، الوصف الذي ذكره المعترض، الوصف الذي ذكره المعترض. هل هو يؤثر في الحكم؟ هل هو يؤثر في الحكم؟ هذا هو التأثير. يطالب بالتأثير أو الشبه. الشبه ما هو الشبه؟ وهو ما دل على وصف قائم بالفاعل، وليس اختياريا، ولا يكون اختياري. وصف قائم بالفاعل وليس اختياري، هذا هو الشبه. سيأتي هذا في مسالك العلة. التأثير هو كون الوصف مؤثرا في الحكم. هناك أوصاف كثيرة، مثلا الخمر من أوصاف الخمر أنه مائع، أنه إيه هكذا مائع. المائية تؤثر في الهرمة، إذن لماذا لا يؤثر في الهرمة هذا؟ هذا أيضا ماء، عرفت؟ إذن هناك وصف يؤثر في الحكم، وصف لا يؤثر. فيطالب المستدل المعترض بماذا؟ بأن يبين أن وصفه الذي عارض به مؤثر في الحكم، والشبه كذلك، ويبين أن هذا الوصف يقوم به، يقوم به إيه؟ يقوم به ما يدل على الحكم. الوصف هو شيء قائم بالفاعل، شيء قائم بالفاعل. إذا لم يفرق بين التأثير والشبه، المطلوب بالتأثير والشبه، التأثير قد لا يكون قائما بالمحل، مثل إيه؟ الإسكار. الإسكار ليس وصفا قائما في الخمر، الإسكار ليس وصفا قائم، وإنما الإسكار قائم في الشارب. والشبه لا يكون إلا قائما بالمحل. سيأتي الكلام عليه في مسالك العلة. وبالمطالب المهم هو يطالبه المستدل، يطالب المعارضة ببيان أنه مؤثر أو بيان أنه شبه، لما بالتأثير أو الشبه لما عارض به، يعني للوصف الذي عارض به. متى؟ بقيد: إن لم يكن دليل المستدل على العلية صبرا، إن لم يكن دليل المستدل على العلية. المستدل لما ذكر علته، المستدل حينما يثبت ربوية التفاح يذكر العلة، يذكر إيه؟ العلة، وهي الطعم مثلا، أيا كان نذكر الطعم، وهي الطعم. هذا الطعم هو العلة. أين وجدت العلة؟ في الأصل، في الأصل، ثم هي موجودة في الفرع أيضا. جيد، ما الدليل على أن أن الطعم موجود في الأصل؟ ما الدليل على أن الطعم الموجود في الأصل هو العلة؟ له مسالك كثيرة تأتي في ما يأتي. مسالك العلة، مسالك كيف تثبت أن شيئا علة، كيف تثبت أن الإسكار علة، لماذا لا يكون المائية هي العلة، عرفتم؟ هناك طرق كثيرة سندرسها، هذه الطرق كلها يعنبن لها بمسالك، يعني أدلة العلة، أدلة العلة. منها الصبر، منها إيه؟ من مسالك العلة الصبر. ما هو الصبر؟ الصبر هو حصر أوصاف الأصل وإبطال ما لا يصله للعلية. مثلا هذا خمر، ما هي أوصافه؟ ما هي أوصاف؟ من أوصافه أنه يسكر، أنه مائع، أنه متلون، أنه كذا وكذا وكذا وكذا، يحصر حصرا كل أوصاف هذا الأصل، ثم تفتش كل واحدة واحدة واحدة، هل المائية يصله للعلة؟ لا يصله، تبطله. هل التلون اللونية تصله علة؟ لا تصله، فتبطل. فيبقى عندك شيء أخير، آخر شيء، وهو إيه؟ هل الإسكار يصله لعلة؟ أيوة، الإسكار هو الآخر شيء يصله علة. هذه العملية تسمى الصبر، الصبر والتقسيم، عرفتم؟ إن لم يكن دليل المستدل على العلية صبرا، بأن كان ماذا؟ بأن كان دليل المستدل، بأن كان دليل المستدل على العلية، يعني على علية وصفه، على علية وصفه مناسبا أو شبها، مناسبا، الأولى أن يقول مناسبة. دليله ليس المناسب، دليله المناسبة، المناسبة أو شبه. لماذا يشترط هذا؟ لما هذه المطالبة؟ لماذا المطالبة طريق من طرق الدفع؟ إن لم يكن صبرا لتحصل معارضة الشيء بمثله، لتحصل معارضة الشيء بمثله بخلاف الصبر. بخلاف الصبر إذا كان دليلا، الصبر إذا كان دليلا على علية وصف المستدل، على علية وصف المستدل فلا يطالب بالتأثير بشبه. لماذا؟ لأن الاحتمال قادح فيه كما قال الشارع، فمجرد الاحتمال قادح فيه. أنا المستدل ذكرت العلة، ذكرت علة تفاهي هي الطعمية، ما دليل أنه إلا صبر؟ لأني صبرت، حصرت الأوصاف كلها، أبطلت ما لا يصله للإلية، وبقي عندي الوصف الأخير وهو الطعمية. هذا هو الصبر. إذا كان دليلي على إلية وصفي هو الصبر، هو الصبر، يكفي المعترضة، يكفي المعترضة إيه؟ إبداء احتمال. يقول إيه؟ يعني أنت حصرت أوصاف التفاح في كذا وكذا وكذا، مثلا خمسة أوصاف، المستدل حصرت أوصاف التفاح في خمسة أمور: مطعوم، مكيل، مطعوم موزون، أو خمسة أشياء. هو صبر. في هذه الحالة يكفي المعترض أن يقول: لماذا لم تذكر أمرا سادسا؟ لماذا لم تذكر؟ لماذا حصرتها في الخمسة؟ لماذا؟ لفين؟ حاجة، حاجة شخصية ولا؟ حاجة مشروعة؟ فهمتم؟ المعترض يكفي أن يقول للمستدل: أنت حصرت أوصاف التفاح في خمسة، لماذا هي لا يكون ستة؟ لماذا لا تكون هذه الأوصاف ستة؟ السادس يكون هو العلة. عرفتم؟ مجرد المجرد، ركزوا معي جيدا، هذا يعني صعب، مجرد إبداء وصف آخر لم يعتبره في المستدل في الصبر، لم يعتبره المستدل في الصبر، مجرد إبداء هذا الوصف يكفي، يكفي للقدح في علية وصف المستدل، يكفي للقدح في علية وصف المستدل. فالمستدل لا يستحق له أن يطالب المعارضة بالتأثير. لا يقول إيه؟ أنت ذكرت لي وصفا سادسا، ذكرت لي وصفا سادسا، أنا أطالبك بأن هذا الوصف السادس مؤثر في العلية. لا، لا يستحق أن يطالب، لا يستحق من؟ المستدل. لا يطالبه بإثبات التأثير. لماذا؟ لأن الدليل إذا كان صبرا ينقضه، يعني يقضه بمجرد إبداء الاحتمال، بمجرد إبداء الاحتمال. أما إذا كان دليل المستدل، أما إذا كان عفوا أما إذا كان دليل، أما إذا كان دليل المستدل تأثير، دليل المستدل إيه؟ المناسبة أو الشبه، المناسبة أو الشبه، فجاء المعترض بوصف آخر، جاء المعترض بوصف، مثلا نذكر التفاح، المستدل يثبت الربوية في التفاح، المستدل يثبت الربوية في التفاح، واستند إلى علة الطعم، استند إلى علة الدليل على أن الطعم علة هنا في هذا المثال، أنه مناسب، أنه مناسب للربوية، مثلا الكيل إذا كان كيلا يناسب الربوية، لأن الكيل يقبل الزيادة والنقصان تفاوت، فلا بد أن يكون ربويا، فلا بد أن يكون، لأنه مكيل، إنسان يكيل بهذا الميزان ويكيل بهذا الميزان، يزيد أو ينقص، فهذا يؤدي إلى الغرر، يؤدي إلى، فلذلك نسد بيع التفاح بالتفاح. يسد بيع التفاهي مثلا مثلا الكيل هو العلة عند المستدل. الكيل هو العلة عند ما الدليل على أنه إلا ليس صبر؟ الدليل ليس صبر، بل الدليل عليه أنه وصف مناسب. الكيل مناسب لأن يكون علة لكونه ربا. ليه؟ لأن الكيل يؤدي إلى الغرور في التجارة، أليس مناسبا؟ مناسب، جيد. أو شبه، ليس مناسب أو شبه، إما شبه أو مناسب. في هذه الحالة ذكر المعترض وصفا آخر، ذكر المعترض وصفا آخر، يقول هذا الوصف الذي أذكره أنا هو العلة، ليس وصفك هي العلة وإنما وصفي أنا العلة. هنا يجوز للمستدل أن يقول للمعترض عليك أن تثبت، عليك أن تثبت إيه؟ أن علتك مؤثرة، أو أن علتك شبه، فيه شبه. لماذا يجوز في هذه الحالة ولم يجوز في الحالة الأخرى؟ لأن المستدل أيضا أثبت التأثير، لأن المستدل، اسمعوني جيدا، المستدل أيضا ماذا قال؟ أنا أثبت الربوية في التفاهي. لماذا؟ لعلة الطعمية. لماذا؟ ما الدليل على أن الطعم علة؟ لأن الطعم مؤثر في الحكم، الطعم مؤثر في الحكم. أنت الآن تأتي بعلة أخرى فعليك أن تثبت أنه مؤثر. طالما أنا جئت بمؤثر، أنا جئت بمؤثر، أنت جئت بشيء جديد، هذا الشيء الجديد إن كان مؤثرا يتحقق المعارضة. هذا الشيء الجديد الذي جئت به إن كان مؤثرا أسلم لك بالمعارضة، وإن لم يكن مؤثرا ودليلي أنا مؤثر، وإن لم يكن وصفك مؤثرا بينما وصفي أنا مؤثر، هل تتحقق المعارضة؟ لا تتحقق، وصفك غير مؤثر في الحكم، أما وصفي أنا مؤثر في الحكم. أنا كفتي راجحة، عرفتم؟ فبالتالي لهذا السبب يجوز للمستدل أن يطالب المعارضة بأن وصفه، ببيان أن وصفه مؤثر كوصف المستدل، أو بيان أن وصفه شبه كوصف المستدل، فعند ذلك تتحقق المعارضة. فلذلك قال لتحصل معارضة شيء بمثله، الشيء لا يعارض إلا بمثله، الشيء لا يعارض إلا بمثله. واحد يضربك بالسكين وأنت تضربه بالعصا، هل يفيد؟ لا يفيد. فليكن المعارض كالمعارض، عرفتم؟ أنا عندي مؤثر فليكن عندك أيضا مؤثر، أنا عندي شبه ليكن عندك أيضا شبه. هذا معنى قوله لتحصل معارضة شيء بمثله. معارضة التأثير، يعارض التأثير، يعارض بالتأثير، التأثير يعارض بالشبه، يعارض ب. أما إذا كان دليل علة المستدل الصبر، الصبر بمجرد ورود الاحتمال يسقط، الصبر بمجرد ورود الاحتمال يسقط. ليه؟ احتمال، أنا حصرت الأوصاف في الخمسة، حصري قد يكون باطلا بدليل أنه ذكر ستة، عرفتم؟ فهنا المعترض ليس بحاجة إلى بيان التأثير، المعترض ليس بحاجة إلى بيان التأثير، مجرد إبداء الاحتمال، مجرد إبداء احتمال السادس صار معارضا، أو بمجرد ذلك تحققت المعارضة. فهمتم المسألة جيدا؟ وهل للمستدل أن يقول للمعارض إيتي ب دليل الاحتمال فيه؟ دليل الاحتمال لا، ماذا يكون هذا الاحتمال موجودا؟ لا فقط يقول، شوف المستدل المعارض يقول إيه؟ أنت حصرت أوصاف التفاه في خمسة، حصرت أوصاف التفاه في خمسة، أنا أقول لك أنا عندي سادس وهو وصف من أوصاف التفاه، بهذه الخطوة تحققت المعارضة. تحققت. فالمستدل ماذا يفعل؟ له طريق يدخل فيه. يقول المستدل أيوة أنت عبديت احتمالا سادسا، ما عندي مشكلة، أنا أصبر الآن، هذا هو الاحتمال السادس. فليكون المائية في الغمر، أنت قلت هناك المائية وصف من أوصاف الغمر، جيد أنا أعتبره، لكن انظر هل المائية تصله إلة للخمر؟ لا تصله. فسلم المستدل، عرفت؟ لا يطلب من المعارض، لا يطلب من المعارض، المعارض دوره ينتهي بمجرد إبداء وصف آخر، بمجرد إبداء الوصف انتهى دوره، هو معارض ليس مقيما لدليل. هذا إن شاء الله سندرسه في أدب البحث. كل واحد منهما له دور، دور المعارض ليس هو إثبات مبدع، المدعي من المستدل، المستدل هو الذي يدعي، أما المعارض ليس له دعوة. نعم له دعوة في الدين، له دعوة ذهنية، لكن هو ليس مدعيا في الحقيقة، منصبه ليس منصب الادعاء، منصبه منصب الهدم، كل ما تبنيه أنت أنا أهدمه. عرفتم؟ الهدم يتحقق بمجرد إبداء وصف زائد على وصف المستدل. فهنا وجب على المستدل أن يبطل هذا الوصف، يقول لك أنت ذكرت وصفا زائدا، أنا أقول لك هذا باطل، إذا أبطل دفئت له المعارضة أو دفئت عنه المعارضة. فهمتم؟ يعني هذا مكان يعني صعب قليلا، فلا بد أن ترجع الضمائر والمتعلقات وتفهموا الكلام. أنا يعني إن شاء الله أقف هنا. وأعاد المصنف الباء لدفع إيهام عود الشرط إلى ما قبل مدخولها معه، يعني إيه؟ المصنف قال بالمنع، وللمستدل الدفع بالمنع والقدح، هل قال وبالقدح؟ ما قال وبالقدح. ثم في الثالث قال إيه؟ وبالمطالبة. لماذا جاء بحرف الجر هنا؟ لماذا جاء بحرف الجر ولم يأتي به فيما سبق؟ يبين. وأعاد المصنف الباء، أين أعاد الباء؟ في المطالبة في الرقم الثالث. لماذا أعاد؟ لدفع إيهام عود الشرط. ما هو شرطه؟ إن لم يكن صبرا هذا شرط، يعني قيد. هذا القيد هل يعود على كل ما سبق ولا يعود على الأخير فقط؟ على الأخير فقط. ما هو الأخير؟ المطالبة، الرقم الثالث، المطالب. هذا القيد إن لم يكن صبرا قيد متعلق بالمطالبة فقط، ولا يتعلق بالقدر ولا بالمنع. إذا لم تأتي بحرف الباء ماذا يفيد؟ إذا لم تأتي بحرف الباء يعود على القاعدة التي درسناها، وهي إيه؟ الأول في الاستثناء في في في في مبحث التخصيص مثال الماضية، المخصص الاستثناء بعد جمل متعاطفة تعود على الجميع، تعرفون هذه القاعدة. فإذا إن لم يعني إلا هذا استثناء، تعود على أو يعود على كل ما سبق من المتعاطفات، بينما هو ليس صحيحا بل هو لا يعود إلا الأخير. هذه القاعدة الأصولية بالنحوية ما هي؟ عود الاستثناء على كل ما سبق. هذه القاعدة لابد أن نلغيها، لابد أن نبطل أثرها. كيف نبطل أثرها؟ بذكر حرف الباء في الأخير، حينما يوجد هذا وجود الباء قليلة على أن القاعدة لا يعود إلى كل ما سبق. وجود الباء قرينة تدل على أن القيد يعود على الأخير فقط، عرفتم؟ وإن لم يوجد هذه الباء تلك القاعدة تعمل عملها، فيعود القيد إلى كل ما سبق فيفسد المعنى، يفسد المعنى. هذا هو عاد المصنف الباء لدفع إيهام عود الشرط إلى ما قبل مدخولها. مدخولها يعني ما هو المدخول؟ المدخول المطالبة. المطالبة نعم، معه إلى ما قبل مدخولها، هو القدح والمنع. معه يعني مع المدخول، ومن أمثلته، يعني ومن أمثلة ماذا؟ ومن أمثلة المدخول، ومن أمثلة المدخول. ما هو المدخول؟ المطالبة. يعني فكأنه قال ومن أمثلة المطالبة أن يقال لمن عارض القوت بالكيل، يقال له ماذا؟ لما قلت إن الكيل مؤثر؟ لما قلت إن الكيل مؤثر؟ واضح المسألة ولا أنا أكلم كثير كذلك زيادة؟ يكفي هذا؟ وآخر دعوانا الحمد لله رب